الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، فالحمد لله رب العالمين أن من علينا سبحانه وتعالى وأن تفضل علينا وأن ردنا إلى كتابه ردا جميلا، وأن أذن لنا أن نبدأ بإذن الله في دورة جديدة مع سورة ياسين إن شاء الله، نعمل فيها نعمل على تصحيح تلاوتها، وربنا يرزقنا الإتقان وإن احنا نتقن تلاوتها، وإن شاء الله تكون حجة لنا لا علينا. فبإذن الله رب العالمين نبدأ في سورة ياسين مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بنبدأ في الإطار بتاعنا اللي احنا متفقين عليه، ان احنا بفضل الله احنا بنحب جدا جدا القرآن، بنتمنى ان احنا نقرأ القرآن قراءة سليمة. نعلم جيدا ان البوابة الرئيسية لفهم القرآن ولتدبر القرآن ولتفسير القرآن وللعمل بالقرآن هي قراءة القرآن، لأنك كيف تعمل بما لا تحسن، كيف تعمل بما لا تحسن قراءته، كيف يعني تتدبر فيما لا تحسن قراءته. لا يمكن ان الواحد يكون مستواه في القراءة 20% وعامل حسابه انه هيفهم القرآن بنسبة 80% اطلاقا. ليه؟ لان القرآن زي ما اتفقنا هو البوابة الرئيسية، القراءة هي البوابة الرئيسية لدخول القرآن. فان شاء الله نبدأ مع سورة ياسين، هذه السورة المباركة. هنشتغل بفضل الله زي ما احنا شغالين قبل كده، ان احنا بناخد الآية وبنجيب ما فيها من احكام، بنستخرج ما فيها من احكام، ثم نقرأها ان شاء الله رب العالمين. اللي عاوزين نضيفه دلوقتي، وده الحمد لله انا شايف يعني اخواتنا القائمين على الموقع، ان احنا يا جماعة لازم ننتقل بقى شوية وندخل مرحلة التفاعل، اللي هو ايه، ان احنا فعلا تبدأوا تقروا، لان ما نفضلش نسمع ان الموضوع سماع منكم على طول. مش عاوزين الموضوع دائما انتم تسمعونا جيدا، طيب، ولكن طب وقت القراءة ما ينفعش انك ما تقرأش. فعلشان كده احنا محتاجين آلية معينة ان احنا نشتغل فيها في القراءة ان شاء الله. انا عاوز اقترح عليكم آلية عندي كده بعملها مع مجموعات عندي ان شاء الله، وهي ايه، ان الصفحة اللي هنقرأها الناس اللي مشاركة معانا تقرأ هذه الصفحة وتبعتها على التليجرام، تبعتها على التليجرام، برنامج التليجرام بتاع علي زيادة. هنزل لكم رقم ان شاء الله تسجلوه عندكم ونتواصل من خلال هذا الامر. طيب، حتى لو ظهر اخت من الاخوات وقالت لا انا مش عاوز اقرأ على شيخ، طيب يا اختنا ابعتي القراءه واكتبي جنبها ان ايه، ان تعرض على زوجه الشيخ. هتبعتي القراءه وتكتبي انها تعرض على زوجه الشيخ، فخلاص انا عندي زوجتي وهي مجازه ومسنده وما شاء الله نحسبها من المتقنات يعني، فهي هتسمع القراءه وتديني تقرير بيها، ونبقى عارفين احنا شغالين ازاي، علشان نبدا بفضل الله هيبقى ان شاء الله رب العالمين يعني افضل، ان لم يكن اول مقراه على النت. نعم، الله يفتح عليكم ان احنا ربنا يرزقنا يبقى عندنا ان احنا اشتغلنا في الشغل العملي، وتبقى نقله لينا كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، نقله للناس اللي من بره. هيجي لنا ان شاء الله بعد كده ان في ناس ربما حتى انت تقولي ايه، والله انا محافظه على نفسي كويس قوي قوي ومتقنه في القراءه، فانا مش محتاجه ان اقرا على حد. هيسمعنا ناس بفضل الله مختلفين، سواء من الوطن العربي او من غير الوطن العربي، من خارج الوطن العربي، وفي او ناس من الداخلين في الاسلام جديد. هيبقى فرصه كويسه جدا جدا ان احنا يا جماعه بنقرا القران وفي حد بيسمعه، او الايه اللي بنقراها خطا بنسمعها من شيخ بيقراها صح، وهكذا. متفقون؟ عشان نبدا بدايه طيبه مع بعض كده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا حد متفق خالص. أختنا جزاك الله خيرا، وربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، وكنت أعلم هذا عنك يعني، وهذا إيه هو يعني أملنا فيك بفضل الله سبحانه وتعالى، يجعلك الله سبحانه وتعالى دائما صدقة بالخير ودائما مسارعة في الخير إن شاء الله رب العالمين. طيب، نبدأ بقى إن شاء الله سورة ياسين. في بداية السورة يجب أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن إيه؟ البسملة واجبة عند حفص عن عاصم. إحنا بنقرأ في حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، نقرأ عن حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. البسملة واجبة في بداية السور، طالما إحنا نبدأ عند بداية السور، في بداية السورة فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في نص السورة لك أن تبدأي بالبسملة أو لا تبدأي بالبسملة، أنت حرة، إنما في البداية واجبة في بداية السور. ثم الآية الأولى ياسين، إيه اللي في الآية الأولى؟ اللي في الآية الأولى يا مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، ثم سين سين، السين مد حرفي 6 حركات، مد لازم حرفي يمد بمقدار 6 حركات. الصوت واضح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. طيب فتقرأ الآية ياسين، ثم ننتقل إن شاء الله. نعم المد الطبيعي هيبقى حركتين، ثم المد السين تمد بمقدار 6 حركات، وهنا المد ده بيسمى مد لازم للزوم مد. لماذا سمي مد لازم؟ للزوم مد، أجمع القراء على لزوم مد هذا الحرف 6 حركات. طيب لماذا سمي حرفي؟ لأنه أتى في حرف، لأنه أتى في حرف. ثم ننتقل إلى الآية رقم 2، وبعد كده إن شاء الله أسيب المجال لو حد عاوز يشتغل حاجة. والقرآن الحكيم، أهم حاجة ممكن ناخد بالنا منها جدا في الآية الثانية دي، والقرآن، والقرآن بنسمع دايما إيه؟ إن والقرآن بيتم تفخيم الهمزة. أي همزة في القرآن، أي همزة في القرآن حكمها الترقيق والتحقيق، هي مرققة، أضيف لها كلمة جديدة أختنا، أنها يعني مرققة ومحققة. ليه؟ لأن إحنا في أوقات ممكن تطلع مننا ما تحققش، إن يتقال والقرآن والقرآن الحكيم بنسمعها، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم، خطأ، إنما التحقيق أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طيب وهنا والقرآن الحكيم، اللام القمرية في القرآن لازم تنطق، والقرآن الحكيم لازم تنطق اللام القمرية في والقرآن ثم الحكيم. ناخد بالنا من إظهار الحرف الأخير والقرآن الحكيم، إن أنا عملت إيه؟ وضحت الحرف الميم الأخير إن شاء الله. طيب حد يحب يشتغل معانا الآية رقم 3؟ ياسين والقرآن الحكيم، ما شاء الله عليكي، لفتة طيبة جدا جدا. أختكم بتقول لك، بتقول إيه؟ بتقول إن خدوا بالكم يا جماعة، لو إن إحنا هنوصل ياسين والقرآن الحكيم في قراءة واحدة، هل نضغمها ولا لأ؟ فبتقول إن ياسين والقرآن الحكيم هذا الموضع منفي مستثنى من الإدغام، لأن إيه؟ بصوا معايا كده، ياسين أنا أحاول أكتب حاجة، ياسين بتنتهي بإيه؟ بتنتهي بنون ساكنة. طيب ياسين وياسين وال، طيب هيحصل ايه؟ نون ساكنه اتى بعدها حرف الواو، احنا حافظين ان نون ساكنه اتى بعدها حرف الواو، احد حروف يرملون، وبالتالي يكون حكمها ايه؟ حكمها الادغام. طيب حتى ادغمها؟ لا ما ادغمهاش، انما اظهرها، فيقول ياسين والقرآن الحكيم. أخدتوا بالكم من النقطة دي؟ إن هنا ده موضع مستثنى في القرآن، في القرآن من الإدغام، إن نون ساكنة يأتي بعدها حرف الواو في كلمتين وحكمها الإدغام، ولكن هنا يستثنى الإدغام. جه فين تاني؟ مين يتذكر معايا جه فين تاني اللي هو إن في استثناء آخر من الإدغام؟ فين؟ نعم، نون والقلم وما يسطرون، نون بتنتهي بنون ساكنة، النون الساكنة أتى بعدها حرف الواو، فهل نضغمها؟ لا مش هنضغمها، ويبقى الموضع الثاني المستثنى من الإدغام عند حفص عن عاصم. طيب الآية الثالثة أقولها لحد ما حد يرتب نفسه ويحب إن هو يشتغل معانا، آية أقول الآية الثالثة، إنك، أنت عاوز تقرأ الآية ديت قراءة جيدة، قراءة متقنة، رأى طيبة. خد بالك من إيه؟ لازم تكسر الهمزة. إيه؟ قلنا كل همزة ترقيق وتحقيق. إيه؟ ثم نون مشددة تغنم مقدار حركتين. نعم. إن، ثم الكاف إن. هناك لامينا، لامينا، لأنه كان حد يقول لي لمنا، حد يقول لي لمنا، إنما لا طبعا عاوزين لامينا، لامينا. لو خدت بالك هذا الحرف بينطق كامل، لامينا المرسلين، إلا أنا بحاول أتك عليه دلوقتي، لامينا المرسلين على الالف، ان يمد مد طبيعي وقفا ووصلا ما شاء الله. وانا عاوز ايه؟ انا عاوز اللام القمريه، انا عاوز اللام القمريه. انك لامن المرسلين. جزاك الله خير يا ابو يحيى، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك. انا والله مش عارف اشكرك ازاي على تواجدك معانا رغم يعني مشاغلك، ورغم ان يعني مستواك في القراءه بفضل الله، بس لعل وعسى ان يرزقنا الله سبحانه وتعالى بقراءه، بانك تقرا لنا الايات ونستمتع بيها زي ما كان عهدنا بيك وكنا بنستمتع بهذا الامر ان شاء الله. لامين المرسلين. يبقى هناخد بالنا منها ان شاء الله رب العالمين. الراء في المرسلين حكمها ايه؟ الراء في المرسلين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللام في المرسلين حكمها المفخمه لانها جت ساكنه وقبلها مضموم. ويا سلام بقى ايه، هنسمع القراءه. الحمد لله نستغل ان معانا الشيخ ابو يحيى، وان شاء الله نقول له ان احنا بنطلب منه تهيئه طريقه معينه للقراءه، طريقه تهيئه طريقه معينه للقراءه، وارسالها اما ان في رابط على الغرفه او الموقع نستمع ليها، او ان احنا ان شاء الله يرسلوها عندي على التليجرام، اي اداه تواصل. انما احب اسمع جدا الصفحه من كل حد موجود علشان ناسس موضوع الايه، موضوع الاقراء عبر النت. يعني لو ما كانش بفضل الله موقع الطريق الى الله هو اللي هيبدا هذا الامر، مين اللي هيبداه؟ واذا ما كانش انتوا اللي هتبداوا هذا الامر، مين اللي هيبداه؟ اما كل هنلاقي فيه الاخوه والاخوات وبيقولوا نحن نقرا على شيخ على موقع الطريق الى الله. بفضل الله يبقى باب خير كبير جدا جدا وواسع جدا جدا. وانا عن نفسي يعني مفرغ نفسي لكل ما ايه، لكل من هو من يعني لكل من ياتي من على هذه الغرفه، وكذلك زوجتي ايضا تكون موجوده لكل من ياتي من على هذه الغرفه وعلى هذا الموقع المبارك ان شاء الله. ثم ننتقل للايه 4، ننتقل للايه 4. مين يبداها؟ اتفضلي يا اختنا. انا عاوز مجموعه توصيات علشان اعرف اقرا الايه 4 في سوره ياسين. فاختنا بتقول ايه؟ نحافظ على تتابع الحركات والمد الطبيعي الحركتين في ايه؟ على، على صراط. واخدين بالكم عشان ما حدش يقول ايه؟ على صراط، على صراط، على صراط دي عين ولام ثم صاد، على صراط. انما هي ايه عاوزينها؟ على صراط. طيب وبعدين قالت ايه؟ صراط الصاد نحقق مخرجها ولا تخرج، انها ايه؟ على زراط، على زراط. وان كان الخطا ده مش مشهور يعني، لان ايه ما حدش هيقولها. انت عارف الخطا الدارج هنا ايه؟ على صراط سين، انها تيجي بالسين مش تيجي بالزاي، بس معها كتير ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وغالبا في الاخوات، في البنات، في النساء، هما يقرأوا كده. نعم هو خطأ وارد، خطأ وارد اللي هو ايه، انها تطلع بالزاي او بالظا. انما بقول لكم يعني الاكثر شيوعا انها تطلع سين. ثم بعد على صراط هنعمل ايه؟ صراط مستقيم. قالت الادغام بقولنا ناخد بالنا انها مستقيم. المهم جدا جدا ان احنا نعمل ايه؟ ترقيق السين يا جماعه، تطلع مستقيم، مستقيم، والاخطر هنا في الفاتحه، هناك في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. اختكم كتبت لكم ايه؟ مستقيمه، هي ان مستقيم وليس مستقيم. طيب هيبان ايضا فين بقى؟ هيبان ان شاء الله، ان شاء الله في واحنا بنسمعها من حضراتكم. واسال الله ان الاخوات القدامى اللي ما شاء الله اللي معانا سنتين او داخلين في الثالثه بفضل الله سبحانه وتعالى يورونا القراءه بتاعتهم باذن الله رب العالمين. طيب مين ينتقل للايه خمسه؟ مين ينتقل للايه خمسه؟ الآية خمسة تنزل، ما شاء الله، شوف المشايخ الكبار بقى والناس اللي جاهزة. معلش يا أبو عبد الرحمن، ما هو صدقك بها أبا يحيى، لأن هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله جاهز. قال إيه؟ تنزيل، النون إخفاء مع غنة حركتين، نعم تنزيل، نعم ما شاء الله. ثم بيقول إيه؟ إن مرققة الغنة تكون مرققة، والكلمة كلها تنزيل كلها مرققة، نعم. العزيز اللام قمرية حكمها الإظهار، طب تتعمل ازاي؟ احاول ان انا اوضح، اقول تنزيل تنزيل العزيز، يبقى هنا ده الاظهار بتاع اللام القمريه. ثم الرحيم لام شمسيه حكمها الادغام، وعندنا المد العارض الياء مد عارض الرحيم. يعني ايه عارض؟ يعني في اثنين وفيها اربعه وفي سته. طب تتنطق ازاي؟ تنزيل العزيز الرحيم، ادي اثنين، تنزيل العزيز الرحيم ادي اربعه، تنزيل العزيز الرحيم ادي سته. الله يفتح عليك يا ابا يحيى. ثم ننتقل للايه سته ان شاء الله، ننتقل للايه سته. طيب ابا عبد الرحمن اهلا ومرحبا، لتنذير، بيقول خد بالك ان في اخفاء مع غنه، نون ساكنه اتى بعدها حرف الذال. احد الحروف ال 15 فيكون حكمها الاخفاء. ثم ترقيق الراء، عليك خطا يا ابا عبد الرحمن، عليك خطا، لان انا شايف الراء تكون ايه؟ تكون مفخمة. لتنذر قوما. الحمد لله رب العالمين. هيا هيا يا أبا عبد الرحمن، قوما ما الحكم؟ قوما ما، خلصنا الراء وعاوزين ننتقل لقوما ما. مين يساعدنا في قوما ما دي؟ قوما ما، قوما بتنتهي بنون بنون ساكنه اللي هو اسمها التنوين، نعم الله يفتح عليك، تنوين اتى بعدها حرف الميم. كبير آباؤهم، ما أنذر، ما حكمها؟ تم تجديد، ثم تجديد ميم، نعم مد منفصل جائز. ما أنذر بمقدار أربع حركات، أنذر الإخفاء قلناها قبل كده، أنذر آباؤهم، إيه نوع المد في آباؤهم؟ ما نوع المد في آباؤهم؟ مد بدل ومتصل. أم عبد الرحمن قالت متصل، نقول لها نصف إجابة، نصف إجابة وتاخد نصف الدرجة. ليه؟ لأنها فيها مد بدل آباؤهم، نعم الله يفتح عليكم، يبقى ناخد بالنا كده مد إيه؟ متصل. طيب آباؤهم هل فيها واو مدية؟ كلمة آباؤهم أنا شايف في واو، أنت شايفينها ولا مش شايفينها؟ أيوة الهمزة على الواو، ده الواو دي مجرد كرسي بيحمل الهمزة فقط، كرسي بيحمل الهمزة فقط، كويس. طيب فهم غافلون، لا طب قبل ما أروح لي فهم غافلون هاخد آباؤهم فهم، ما اظهار شفوي. نعم. طب وهنا في تحذير معين، ايه هو؟ في تحذير ان الميم لما جه بعدها تاء دايما ده موضع من المواضع الخطيره. الله، شوف الناس اللي مذاكره، الناس اللي حافظه، هتقول لك ايه؟ واحذر لدى واو وفاء تختفي لقرتها وللاتحاد فاعرفي. قالت خد بالك. لا مش يا عبد الرحمن، يا ابا عبد الرحمن، مش حكمها الاخفاء، حكمها الاظهار. اباؤهم ف، اباؤهم ف، انا بظهر الميم اهوت. وبعدين بس الميم لما تيجي عند الواو يحصل، يحصل ايه؟ يحصل مشكله ان ممكن تضيع، ممكن تروح. انت قصدك، نحذر، الاخفاء. نعم، برافو عليك، نحذر الاخفاء. فيبقى اباؤهم فهم، غافلون، قلناها قبل كده. طيب سؤال للناس الشاطره اللي معايا، غافلون هنا الغين حرف مفخم وبعدها حرف الالف، ثم حرف الفاء المكسور. هنا التفخيم في المرتبه الكام؟ التفخيم في المرتبه الكام؟ فهم غافلون. الثانية، الحمد لله، غلط. قد أخطأين، ولكن هنا أخطأت، لأني أعلم أن غين مفتوح، المفتوح وبعده ألف يكون أعلى مراتب التفخيم، مفتوح بعده ألف أعلى مراتب التفخيم، وبالتالي غافلون هي المرتبة الأولى من التفخيم. الله يفتح عليك يا رب العالمين وعليكم أجمعين. طيب ننتقل للآية 7، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. مين يقول لي؟ ازاي ناخد بالنا؟ قلت الدال، لقد، خدوا بالكم، في ناس هتفتحها لقد، لقد حق، لقد حق، انما احنا عاوزين الاتقان بتاعنا زي ما بتقف عليها، زي ما توصل عليها بالسكون الجامد جدا جدا الممتاز. اه فعلا، لقد حق، عندنا حق دي. الله، والله لسه هقولها وبعدين اختكم خطفتها على طول. ولا تاخد بالك يا شيخ، في ناس بتقول لقد حق بالحاء، ما عندناش الذين امنوا وعملوا الصالحات، لا ابدا، انما عندنا بالحاء لقد حق الصالحات، يبقى حكمها الترقيق وبعدين القاف تكون مفخمة. وحق القاء، الواو القول على أكثرهم. طيب الواو، هنا حرف لين يكون بمقدار كم حركة؟ الواو حرف لين يكون بمقدار كم حركة؟ هو حد يغلط؟ ماشي، ما حين الوقف 2 و4 و6. لقد حق القول، ست حركات، مجرد حرف. الله يفتح عليك، مجرد حرف حين الوصل لا مد فيه، لقد حق القول، على أكثرهم. نعم، على أكثرهم المد المنفصل قلناه قبل كده. فهم لا يؤمنون، هنا احب اقول حاجه واحده بس، فهم لا، سامعين اللي انا بقوله؟ انا بحاول ان انا اعمل نبر كده اوضح فيه النفي. فهم لا يؤمنون، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، واخدين بالكم من صيغه النفي؟ نعم، إنا جعلنا في أعناقهم. إنا، نون الجمع ديت موقفها إيه؟ أقرأها إزاي؟ إنا جعلنا في أعناقهم. قالت لأ، إزاي تقول نون الجمع يا شيخ؟ لا صح أبدا أبدا، هي نون المفرد ولكنها نون العظمة. الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن نفسه فيتحدث بعظم، وتنزلنا الذكرى، إنا نحن نزلنا الذكرى. طيب نون العظمة مشددة تغني مصدر حركتين، جعلنا في أعناقهم، قلناها في أعناقهم أغلالا، أوعى تطلع أغلالا، خليها أغلالا، أغلالا، الهمزة مرققة، الغين صحيح مفخمة ولكن اللام مرققة، أغلالا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نكمل إن شاء الله. وجعلنا من بين أيديهم، الميم ونون ساكنة من على حرف الميم دي معناها إيه؟ من بين أيديهم إقلاب، نعم أقلب النون لميم، وبعد ما أقلب النون لميم يحصل إيه؟ يبقى عندي ميم بعدها حرف الباء، فيكون حكمها هو الإخفاء. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم، ومن خلفهم ما الحكم؟ ومن خلفهم إظهار، نعم بظهر عند كام حرف؟ يتم الإظهار عند كام حرف؟ 6 حروف، همز هاء عين حاء غين خاء، نعم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، ثم وسواء عليهم أأنذرتهم، وسواء ما نوع المد؟ وسواء مد متصل واجب ومد مقدار 4 حركات، وسواء عليهم إظهار خدناه قبل كده، أأنذرتهم خدناها، أم لم تنذرهم لا يؤمنون خدناها، إنما تنذر من اتبع الذكرى. طيب من اتبع إيه الحكم اللي فيها؟ من اتبع في هنا حصل حاجة، النون مكسورة، نعم طب هي أصلا كانت إيه؟ أصلا النون أصلها إيه؟ النون أصلها ساكن، النون أصلها ساكن من حرف جر معروف، ماشي، أو من هيبقى من هتبقى مبنية على السكون. طب حصل إيه؟ إن هنا اتقابل بعدها على طول ساكن، سواء همز الوصل أو التبعة التاء الأولانية، فحركت بالكسر أصبحت من اتبع. طيب هنا حركت بالكسر، في مرة النون حركت بالفتح فين؟ مرة النون حركت بالفتح من الجرة، حركت بالفتح إزاي؟ من الله، من الله، يبقى حركت من الرحمن، من الرحمن، نعم الله يفتح عليكم. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، فبشره، أسألكم حكم الراء هنا إيه؟ فبشره ساكنة؟ لا هتكون مفخمة ليه؟ أنا شايف ساكنة وبقول إيه؟ فبشره، نعم هتكون مرققة، فبشره خوفا من إيه؟ فبشره، في حد يقول فبشره، وأوقات إيه؟ فبشره بيضمها، لا عاوزينها فبشره بمغفرة وأجر كريم. وأجر إيه حكم الجيم؟ وأجر كريم، حكم الجيم صفة مهمة له، إنه مقلقلة، أحد حروف القلقلة اللي هما كام حرف؟ حروف القلقلة اللي هما كام حرف؟ 5 حروف مجموعين في قطب. الله أكبر، أيوه أنا كده بكون سعيد جدا جدا، حاسس الناس صاحية، أنا مش لاحق أسأل الأسئلة، ده حاجة جميلة أوي. كام درجة للقلقلة عندنا؟ كم مرتبة للقلقلة أو درجة للقلقلة؟ الحمد لله بفرح فيكم جدا، أما أسأل سؤال وألاقي إيه مش عارفينه، فبقول كويس عشان إيه لسه في حاجات أشرحها، يعني لما ألاقي في حاجات أنتم مش عارفينها أفرح جدا وأقول الحمد لله لسه، علشان في حاجات إن شاء الله أشرحها، بس واضح إن أنا مش لاحق كمان أعملها معاكم، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. إنا نحن نحيي الموتى. طيب أنا عاوز أقول لكم الحق يا جماعة، الساكنة، الحق الساكنة، إنا نحن نحيي، الحاء الساكنة فيها إشكالية كبيرة جدا، في ناس بتتحرك فيها، عارفين زي إيه؟ الربع الثاني من سورة البقرة بيتقال إيه؟ إن الله لا يستحي، حي حي خطأ، لحن جلي، الحاء أما تتكسر في الكلمة دي لحن جلي، لأن أساسها إن الحاء ساكنة، ولازم تتمسك مسكه كويسه، ولازم يكون فيها رخاوه زي محبه الحبيب ما بتقول، لازم يكون كده. ان الله لا يستحيي ان، اخدتوا بالكم؟ يبقى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. الحمد لله الاحكام كلها مرت علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقت اذا كان ابو يحيى يعني وقته يسمح ويتفضل كده علينا ويقرا لنا الايات نسمعها، والحين ان يفعل هذا. يعني اذكركم ان لازم يا جماعه عشان خاطري لازم نقرا، لازم ترسلوا هذه الايات مقروءه، لازم ترسلوا هذه الايات مقروءه، ماشي؟ هترسلوها على الغرفه او بعد اذن حضراتكم هترسلوها على التليجرام اختنا ما شاء الله اللي انضمت لينا، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ان شاء الله نبدا باذن الله نكون تكوني معانا الاسبوع القادم. احرصي على انك تكون معانا باذن الله رب العالمين. وان ان شاء الله ان شئتي اقراي هذه الصفحه وارسليها على التليجرام ده هو باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يكون شيء طيب جدا جدا، ونصححها ليكي وتظلي معانا في هذه المقراه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكي من اهل القران، وان يعلمنا القران، وان يفهمنا القران، فهو لي ذلك والقادر عليه. اللهم يسر لاخونا ابو يحيى ان شاء الله رب العالمين النت والدعم الفني لأن يقرأ ونسمع هذه الآيات بصوته العذب الجميل إن شاء الله. عالي ولا مش موجود؟ انا سامع. نعم يا شيخنا سامع، انا قافل الصوت عندي مش كده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا شيخ محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني اشتقنا والله لهذه التلاوة. كان عندنا يا جماعة أوقات طويلة كنا شغالين، وكان كنا يعني بعد ما نخلص الصفحة كان الشيخ محمد يقرأها لنا بصوته الجميل بفضل الله، ما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب العالمين ويبارك فيكم. أخونا في الله إسماعيل، إزيك يا إسماعيل؟ أنت جاي متأخر، أعمل أيوة إيه بس؟ والله يعني أتمنى لو أن أبدأ معاك تاني من الأول، انما قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله ان شاء الله نلقاكم المره القادمه على خير باذن الله، بعد ان تكونوا ارسلتم ان شاء الله تلاوات ال 12 ايه الاولانيين دول، ونتقابل على خير باذن الله رب العالمين في بعض الاسئله الخاصه بتقييم والتدقيق ودرجات والقلقله، كل دي اسئله ما شاء الله لا قوه الا بالله، نبقى نرد عليها في اخر كل لقاء حاضر.